إن صلاتي ونسكي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي وبذلك أمرت وأنا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي قد إن صلاتي

إن

الذي خلق Thank you. قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقي ويتجنبها الأشقي الذي يصلى النار الكبري ثم لا يموت فيه ولا يحيي قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن ذلك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى خلق الإنسان من علق الله أكبر القرآن علم الإنسان وَقَالَ اللَّهُ